ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الموفق حبيب الله. ستذوق كلمة التوفيق إذا عرفت السير إلى الله. بعيدا عن الله لا معنى لكلمة توفيق، لا وجود لها. ده عرق جبيني، دي شطارتي، انا مذاكر كويس، انا ما بتخرش مني المية، انا بعملها محكمة. لا، الموفق من وفقه الله، من اعانه الله. لهذا قال الله جل جلاله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. حين يكون رب العالمين هو بصرك، هل ترى هذه الأشياء التي تراها الآن؟ هل تشاهد هذه الأشياء التي تشاهدها الآن؟ هل هذا إنسان الله بصره؟ حين يكون رب العالمين هو سمعك، هل هذه الأشياء التي تسمعها تليق بأن يكون الله هو سمعك الذي تسمع به؟ لهذا نحتاج إلى تصحيح كبير في السير إلى الله جل جلاله. لابد أن تقرر أن تسير إلى الله لتذوق معنى التوفيق. لابد أن يحبك الله، لابد قرار، إما أن يحبك الله وإما أن يحبك. الاحتمال الآخر غير ممكن، غير وارد. لابد أن يحبك الله. قرر أن يحبك الله جل جلاله. كيف؟ وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لابد أن تقيم الفرائض كلها وأن تتوب من الذنوب كلها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا تكتفي بالحج مرة في العمر، تعال اعتمر كثيرا وحج كثيرا. لا تكتفي بصلاة الفريضة، صلي النوافل. لا تكتفي بزكاة المال، تصدق كثيرا، افعل حسنات كثيرة لكي يحبك الله عز وجل. هيا صديقي قرر الالتزام وقل: إليك أتيت.